السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا نفسي اتجوز. بداية المقطع معلش رسالة لأم مريم زوجتي يا جماعة، ان مش انا اللي نفسي اتجوز، فما تخافيش. نفسي اتجوز كلمة بيقولها شباب كتير وبنات كتير. بنت جميلة جدا ولكن فضلت ترفض لحد ما سنها كبر، او اهلها فضلوا يتعنتوا في الطلبات لحد ما سنها كبر او محدش تقدم لها، او شاب نفسه يتجوز هيموت عشان يفرح، نفسه يتخطب. في بنات بتقول الكلمة دي، شاب نفسه حتى يتخطب، نفسه يتجوز ويطلق، نفسه يعيش الفرحة دي، ولكن معهوش امكانياته، متهيب ان هو يتقدم لاي حد وحاسس ان هو هيترفض. شباب كتير وبنات كتير عندهم يأس يا جماعة. احد اخواني سائق تاكسي، فوصل واحدة لمكان، يعني طلبت انه يوصلها المكان، فاول ما وصلها للمكان فاتفضلي حضرتك، فما نزلتش، وفجأة بيقول لي انهارت في البكاء. فبيقولها انت يعني حضرتك بتبكي ليه؟ قالت له ما عندكش عريس ليا، انا عندي 38 سنة ما اتجوزتش لحد دلوقتي، والدتي فضلت ترفض ترفض ترفض وما اتجوزتش، وظروفي المادية على قدها، بحاول اشتغل بحاول اعمل 100 حاجة ولكن مش عارفة اعمل ايه، وحاسة بيأس وحاسة بألم نفسية رهيبة، وبدأت تمرض نفسيا وتتعب نفسيا. سبحان الله يا جماعة. طب يعني البنت اللي نفسها تتجوز ازاي حتى لو سنها كبر؟ الشاب اللي معهوش امكانيات مادية يتجوز ازاي؟ انا هديكم النهاردة روشتة لأسرع جواز في العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الأولانية إصلاح العلاقة بالله. والله ده أخطر حاجة، أخطر حاجة، أول حاجة وأخطر حاجة يا جماعة. البنت اللي أنا بكلمكم عنها دي اللي قالت لصاحبي اللي هو بيسوق التاكسي، قالت له كده، قال لها طب خلاص هحاول اشوف لك. فبدات ايه يعني تتصل بيه كل شويه، يوصلها مشاوير يعني تشوف يمكن يتقدم لها في حد. فبيقول كل شويه تنزل مكتبه تشتري كميه كتب انجليزيه، فبيقول عمري ما شفت كتاب دين في ايدها. فبيقول مره بقول لها انت ما يعني ما بتقريش اي كتب دينيه؟ قالت له انا ما بصليش اصلا. فبدا يقول لها طب ما تشتري كتب وتقري في الدين. فبدأت تقرأ في الدين، بدأت تصلي، وبدأت تقول له الحمد لله انا بقيت بصلي، لا ده انا بقيت بقوم الليل، لا مرة بتتصل بيه عشان يوصلها، لا واحدة منقبة في ايه؟ لبست نقاب، وبدأت تتعلم تجويد، وبدأت تحفظ قرآن، ودخلت معهد لتحفيظ القرآن، اتصلت بيه بعدها بشهور قليلة جدا، حوالي 3 شهور. قالت له يعني على حاجة معينة كده، قالت له خلاص انا مسافرة السعودية واتكتب كتابي، وبعض البنات شافوها كده وقالوا اخوهم في السعودية عليها ونفس سنها. سبحان الله، يعني الفرق بينه وبينها سنة، رغم ان ما كانش متوقع جوازة زي دي، واتكتب كتابها من هنا في مصر وسافرت السعودية لزوجها. اصلاح العلاقة بالله يا شباب. من كان يريد الدنيا، الدنيا ممكن تبقى شغل، الدنيا ممكن تبقى جواز، الدنيا ممكن تبقى فرحة وسعادة واطمئنان، الدنيا تبقى ممكن علاج مرض نفسي. من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ربنا عنده دنيا وآخرة، ربنا عنده كل حاجة، ربنا عنده كل ما تتمناه وكل سعادة انت ممكن ما تعرفش انها موجودة في الحياة اصلا. اصلاح العلاقة بالله دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية في روشتة اسرع زواج في العالم، الحاجة التانية الرضا يا شباب. الرضا يعني انت ممكن يكون تقدم لك ناس وفي ناس تتمناكي ولكن اقل من المستوى اللي انت عايزاه، ممكن يكون في بنات حواليك كتير يتمنوا انك تتقدم لهم ولكن انت ممكن تكون عايز منسوب جمال اعلى من كده، او منسوب حسب او نسب او شهادة اعلى من كده. ايه يعني لو وافقت على واحد شهادته اقل منك؟ بالذات في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده. ايه يعني لو انت ارتبطت بواحدة اقل من المستوى الجمالي اللي انت عايزه؟ يعني يا جماعة ربنا بيقول للنبي ولو اعجبك حسنهن، مش ولو كانوا حسنوات، اعجبك. هي قضية انها تعجبك، مش القضية انها تعجب عيون الناس كلها او تبقى في مقياس الدنيا كلها بهذا المستوى الباهر من الجمال. لا انسى ابدا مرة قمت ليلة وانا متخرج من الكلية في سنة امتياز، نفسي ان انا اتجوز، قعدت ادعي ربنا طول الليل بالزواج، نمت بعد الفجر بقى او بعد جلسة الضحى حلمت ان ليا واحد صاحبي، انا عارف ان هو زوجته يعني حظها من الجمال بسيط بسيط خالص يعني، فحلمت وصاحبي ده كان يعني بعد ما اتجوزها يقول لي انا مراتي دي ملك الجمال، انا مراتي دي لو مشت في الشارع من غير النقاب هتفتن الناس. فكنت استغرب من الكلام والحمد لله ان ربنا مرضيه باللي اتاه لي. فصاحبي ده حلمت ان هو ماشي مع واحدة باهرة الجمال، حاجة جمال رهيب. فبقول مين دي اللي فلان ماشي معاها؟ قالوا لي دي رضا مراته. فحسيت ان الرضا هو سر الاحساس بالجمال، الرضا هو سر الاحساس بالسعادة. هو ممكن يكون منسوب الجمال بتاع زوجته مش باللي هو متصوره، ولكن الرضا اللي جواه خلاه اسعد انسان في العالم. الرضا يا شباب، الرضا. الحاجة الثالثة عدم اليأس. عدم اليأس. يعني قصة قرأناها اليومين اللي فاتوا، أسرع طلاق في العالم في دولة الكويت، دخلوا المحكمة هي وزوجها في الكويت اتجوزوا، وهم على باب المحكمة الشرعية يعني اللي رجليها وقعت فتقريبا اتكشف حتة من رجليها، والراجل بيبقى له حاجات كده بيكسف انه يعلن لزوجته عنها، يعني ساعات يغير عليها مثلا، وبدل ما يقول انه غير يتكسف يأنف انه يقول انه غير، يقوم مثلا يبقى له رد فعل وحش شوية، فبيقول لها ايه ده انت غبية، يعني كلمة صعبة وشديدة، وهم لسه بقالهم 3 دقايق متجوزين، دخلت جاري صممت انها تذبح له القطة او انها تذبحه هو والقطة، وصممت انه يطلقها بعد 3 دقايق من الجواز. طب افرضي هو غير عليكي، او حتة من رجليك اتكشفت، او يعني افرضي هو انسان عنده طبع صعب، ليه تيأسي بسرعة؟ ليه تهدي حياتك بعد 3 دقايق؟ بعد 180 ثانية ليه تهدي حياتك؟ طب في ردود افعال تانية كان ممكن تعملها، الذبح يا جماعة، عدم اليأس ده اسرع طلاق في العالم، اسرع جواز في العالم بقى، ودي قصة حقيقية. طالب ازهري وايام رواية الازهر، يعني كان من سنين ايام رواية الازهر، الطالب الازهري ده كان يموت من جوع فقير جدا جدا، لدرجة انه من كتر الجوع يعني لقى بيت كده شكله ما فيش فيه حد، فيعني نط من السور بتاع البيت، دخل المطبخ بتاعه لقى طبق برنجان كده، فبيقول فحط لقمة برنجان في بقه هيموت من الجوع، وبعد كده خاف من المال الحرام وافتكر ربنا واتقى الله وقام ساب البيت وخارج. رجع الدرس بتاع الشيخ بتاعه في رواية الازهر تاني، بيقول لقى واحدة داخلة بعدها على طول، فورا اسرع جواز في العالم، لقى واحدة داخلة كلمت الشيخ كلام كده، وبعد كده الشيخ قال لهم يا جماعة في واحدة ارملة وعدتها انقضت وهي راغبة في الزواج، لو اي حد منكم مهما كانت ظروفه المادية هي عندها بيتها وعندها عفشها، ولكن يترغب في يعني رجل ربنا يسترها بسببه ويبقى زوج ليها. فالشاب ده وافق واصلا هيموت من الجوع ولا يملك شيء، بيقول دخلت البيت ده في ليلتها بقى بنى بيها في نفس الليلة، بيقول قدمت له طبق البرنجان في مكان قطمت اسنانه في مكانها، بيقول تعففت عن الاكله دي في الحرام، ربنا اداني الاكله واداني البيت اللي فيه الاكله واداني صاحبه البيت في الحلال، اسرع جواز في العالم قصاد اسرع طلاق في العالم. عدم اليأس يا شباب، الله قادر، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. يا جماعه ربنا كبير، ربنا يقدر يعمل كل حاجه، ربنا يقدر يغير اي وضع ياتي بها الله. يبقى عدم اليأس. الحاجة الرابعة عدم الخوف، عدم الخوف. اول ما اتخرجنا كنت معايا حوالي 15-20 واحد كده في دفعتنا، كلهم ملتزمين بقى وكل الوقت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، كلهم دعاء الوقت دعاء وفقهاء وفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، كلنا جرينا على الجواز، كان فينا ناس لا يملكوا قوت يومهم، كان منا واحد والله ليلة دخلته معهوش 8 علبة كبريت يسخن الاكل اللي حماته جايبهوله، معهوش فلوس يجيب علبة كبريت اصلا يسخن بيها الاكل، سبحان الله. النهاردة ولا واحد فيهم الا فضل مني لو عايش عيشة كريمة جدا، وربنا رزقه الذرية ورزقه الاستقرار الاسري ورزقه ورزقه ورزقه، في حين ان كان الواحد بقى منا ناس كان معهم 3 عيال، وتقابل واحد من اصحابك في الدفعة انا هخطب، تخطب ايه يا ابني انت عندك 30 سنة، ما هو انا لازم اكون نفسي كاملا الاول، نظرية غلط يا ابني، خطي وربنا يعينك. 3 حق على الله يعونوك، منهم المتزوج يبتغي العفاف، ربنا وعدك، اوعى الخوف يمنعك، اوعى الخوف من مسؤوليات الزواج المادية يمنعك، اوعى تأخر جوازك 10 سنين عما ترست امورك المادية كلها، غلط. عدم الخوف. 4 عدم انتظار، اوعى تستني حد يحللك مشكلتك، اوعى تستني انا اهلي علاقاتهم الاجتماعية ضعيفة، انا اهلي ما بيدخلونيش في علاقات مع جيراننا ومع اصحابنا ومع عائلتنا ومع انا محدش عرفني اصلا، انا هموت كده مدفونة ومحدش عارف عني حاجة. اوعى تستني حد يحللك مشكلتك، ممكن يكون اهلك شايفين ان هم خلفوكي وعلموكي وربوكي والله الجواز بقى مش بايدينا، ابني لنفسك مجتمعك، انزلي اتعلمي تجويد، اتعلمي تحفيظ، كوني لنفسك صحباتك، زوري زميلاتك في شغل في الدراسة، كوني لنفسك مجتمعك بالحلال، خدي خدي خدي الدروس الدينية، الحاجات اللي اعملي الايفنتات الاجتماعية بتاعتك والمجتمع الديني بتاعتك، عيشي، ما تستنيش حد يحللك مشكلتك، ما حدش هيحس بمشكلتك غيرك انت. السبب السادس بعد كده للزواج السريع باذن الله، اوعى تربطي ما بين الجواز وما بين الجمال وما بين الظروف. يا جماعة والله انا اعرف بنات من اجمل بنات الدنيا، مش من اجمل بنات بلدنا ولا من اجمل بنات القطر بتاعنا، من اجمل بنات الدنيا وما تجوزوش. اوعى تربطي الجمال حاجة والنصيب حاجة، يعني ايه؟ يعني علميا اصلا بيقول علماء الاجتماع ان المرأة شخصيتها بتؤثر في تقييم الراجل ليها بل وتقييم المرأة ليها اكتر من شكلها بكتير. لا انسى يعني مرة انا في سنة خمسة كلية كده قلت انا عايز اتجوز، فتقدمت البنت فبعت اختي تشوفها عند الجامعة كده قرب الجامعة، اختي تشوفها، فالبنت جابت معها واحدة تانية، فاختي قعدت تتكلم بقى مع البنت اللي انا متقدم لها، والتانية بقى تلطف فيها وتكلم فيها فاختي رجعت قالت لي والله انت عايز رأيي، انا رأيي لا ما تتجوزهاش بسبب كذا كذا كذا، بس لو عايز رأيي اتجوز البنت صاحبتها. وقعدت تكلمني على صاحبتها كلام انا قلبي اتقطع، قلت لا يمكن هكسر قلب البنت اللي اتقدمت لها، لا يمكن. ومرضتش اتقدم، مرت سنتين وجيت اتقدم بقى لواحده معينه كده وداخل فرحان بقى وحاسس ان هي دي نصيبي بقى باذن الله، واخد اختي معايا، اختي خارجه بتقول لي ايه ده هي دي اللي من سنتين قلت لك اتجوزها، ده هي دي اللي انا كنت عايزاك من سنتين تتجوزها. الموضوع يا جماعه مش قضيه الشكل، قضيه الشخصيه، قضيه الطبع، قضيه جمال الروح، قضيه ان شخصيتك مع واحده. انا اعرف بنات اتجوزوا كده واتجوزوا جوازات باهره يعني بالمقياس الدنيوي والديني باهره، وهم بالمقياس الدنيوي برضو يعني ممكن ما كانتش تتجوز الجواز ده، ده مقاييس اهل الدنيا يعني، بسبب شخصيتها، بسبب ملطفتها في اجتماع نسائي كده او عزومه نسائيه، واحده شافتها من اثرياء البلد قالت انا هموت واجوزها ابني، وابنها ده كذا وكذا وكذا، دين كذا ودنيا كذا، واتجوزت جوازه بسبب ايه؟ السابع يا جماعه الحاجه السابعه عدم الشلل. اوعى تشيل حياتك على الجواز، اوعى تقلك ان مش هتغض بصرك لما تتجوز، اوعى تقلك انك مش هتعيشي سعيده لما تتجوزي، الحاجه الوحيده اللي سعادتك واقفه عليها هي ربنا بس، اي حاجه تانية تيجي تروح ما دام ربنا معاك. اوعى تشيل حياتك على حاجه، اوعى تعيشي عذاب الانتظار كل يوم زي اللي ما بتخلفش ومع كل شهر مستنيه ان هي تحمل. يا بنتي انت هتموتي نفسك في الاخر ونصيبك جاي، ولكن في الميعاد اللي ربنا يعلم ان هو الخير ليكي، ثق ان ربنا هيجيب لك العريس وهيجيب لك العروسه في الوقت اللي فيه الخير ليك. الحاجه الثامنه يا جماعه عدم الصدمه. انا اعرف شباب برضه نفسيا، في بنات برضه نفسيا بسبب ان واحد اتقدم لها وسابها يعني ما عجبتوش، بسبب ان هو اتقدم لواحده رفضته اتحس بقى ان هو مالوش قيمه وان هو يعني قليل وذليل وان هو اوعى تتصدم. عربيه نقل جايه عليا فربنا صح السواق في اخر لحظه قام حاول بعيد عني ازعل، ده كانت مصيبه وربنا صرفها عنك. في صلاه الاستخاره بنقول يعني لو ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبه امري وعجلي واجلي فاصرفه عني قبل واصرفني عن، اصرفه عني. ان جت لا من الطرف الثاني الحمد لله من غير جرح مشاعر، مصيبه واتصرفت عنك، الخير جاي. الحاجه اللي بعد كده عدم الاستعجال يا جماعه. احد اخواني وكان نفسه يتجوز بطريقه قالب الدنيا، يعني اذكر رؤيه يعني يعني ملامحها اللي انا فاكرها ان اخته شافت رؤيه فيعني واحده جايه في سفينه كده في بحر بالراحه كده وبتقول لها قولي لاخوكي ما يستعجلش، بعدها بشهور قليله اتجوز واحده كان يعني انا فاكر يوم ما تقدم لها بقول له عجباك، قال لي تحب اقف على ايدي ورجلي لفوق عشان اقول لك انا فرحان قد ايه، استعجليش، ما انتش عارف ربنا عين لك ايه، ما انتش عارف ربنا عين لك ايه. عدم الاستعجال في النهايه اليقين يا جماعه، اليقين يا رب اليقين. الواحد اتجوز بليله قيام ليل، بليله قيام ليل اليقين. يا شباب يا شباب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، القضيه قضيه ان الله ييسر. كنت في ازمه كبيره قوي قوي قوي قوي، ازمه يعني كبيره جدا في حياتي، رحت مكان ساحلي كده طلعت على البحر بالليل بصيت للسما كده منظر النجوم ومنظر البحر قدامي قلت يا رب الكون ده كله ما يقدرش يخلق موجه من موج البحر ده، الدنيا دي كلها ما تقدرش تخلق سمكه واحده من البحر ده، الدنيا كل البحر ده كله يا رب مخلوق عبد واحد من عبيدك يا رب، يا رب انت كبير قوي يا رب، يا رب انت الوحيد اللي عندك حل مشكلتي يا رب. قعدت ادعي ربنا والله في دقائق مشكلتي اتحلت كلها. يا جماعه الله قادر، الله قادر يا شباب، حل مشكلتك عند ربنا، جوازك عند ربنا، خزاين ربنا مليانه عرايس ومليانه احسان ومليانه كل حاجه. اليقين في الله، اليقين اللي مصدق ان ركعتين يجيب ياخد بهم قصر في الجنه ومش مصدق ان ركعتين يجيب بهم شقه يتجوز فيها، اللي مصدق ان ركعتين تاخد بهم زوج اجمل من يوسف في الجنه، ومش مصدق انها بركعتين قبل الفجر بنص ساعة تاخد زوج في الدنيا. اللي مصدق انه بركعتين ياخد حرية في الجنة لو اطلت على الارض لانارت الارض من جمالها. ومش مصدق انه بركعتين قبل الفجر ياخد بيهم زوجة ترضيه ويرضيها في الدنيا. عايزين نصدق ربنا، عايزين نوقن في الله. ما تنسوش يا شباب اصلاح العلاقة بالله، عدم اليأس ابدا، عدم الخوف، جمد قلبك وتقدم. الرضا، الرضا بلاش تحط مستويات او تستسلموا لرغبة الاهل في مستويات معنتة معنتة. ملايين الوقت مش متجوزين بسبب الاعنات في الشروط والتفاصيل، مش بسبب ان مفيش حد تقدم. عدم اليأس، عدم الخوف، عدم الربط ما بين الجمال والزواج. خلي روحك اجمل حاجة فيك وشخصيتك مع النساء اجمل حاجة فيك. عدم انتظار ان حد يحس بمشكلتك، وكوني مجتمعك الحلال المباح اللي الف واحدة تشوفك وتتمنك عروسة لاخوها او لابنها او لقاربها او كوني مشكلتك، كوني حل لمشكلتك. ما تقفيش مكانك، ما تقفيش مستنية. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يجيبلك، بس ساعد نفسك. ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم بالحلال الطيب. عدم الصدمة لو حد اترفض او رفض، او عدم الصدمة وعدم الشلل. الرزق جاي جاي، عدم الانتظار القاتل وعدم الاستعجال. جاية جاية جاية جاية في الوقت اللي يقينا هي احسن وقت تيجي فيه. احيانا الدنيا لو جت في وقت دينك مش جاهز ليها او دينك مش جاهز ليها، الدنيا تضيع لك دينك. انما ممكن هتيجي في الوقت اللي هو احسن وقت ربنا يختلك فيه ان الرزق يجيلك فيه. كلمة يا رب، نثق في الله سبحانه وتعالى. نفسي اتجوز، نفسي اتجوز يا ناس، ونفسي اتخطب، ونفسي اعيش حياة جميلة، ونفسي افرح. ربنا يفرحكم كلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم زوج شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم زوج ايام المسلمين، اللهم زوجهم يا اكرم الاكرمين، اللهم زوجهم يا رب العالمين، اللهم زوجهم يا ارحم الراحمين، اللهم زوجهم، اللهم زوج الصالحين بالصالحات والصالحات بالصالحين، اللهم زوج الطيبات بالطيبين والطيبين بالطيبات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين، اللهم امين. جزاكم الله خير.